بسم الله الرحمن الرحيم. احنا منزوحين ونحن نقرأ فيما يسمى في المدرسة الفلسفية وذبن فلسفة يعني المشائين، هؤلاء المسلمون الذين تابعوا أرسطو ولكنهم أضافوا لمحات إسلامية إلى أقواله، ويسمون المشائين، وتلك خصة تعرفينها أن فلسفة أرسطو نفسه تسمى المشائية في لغة الأوروبية أيضا. ونظريتهم المشهورة في العقول العشرة وفي الكليات العشر أو الأجناس العليا للوجود، وهي ما تسمى بالمقولات، نظرية المقولات. أول واحد الجوهر، وهو الشيء الذي يحتل نقطة في الوجود أو رقعة في المكان، وأما الصفات التي تقوم بهذا الشيء اسمها أعراض، وهي تسع وخلصنا أو لسه فاضل حاجات قليلة، وهي المجموعة في بيتين لابن سينا كما تعلمون: زيد الطويل الأسود بن مالك في بيته بالأمس كان متكي، في يده عود دواه فالتوى، فتلك عشر مقولات سوى. المتفق عليه الجوهر، وهو الكائن الذي يحتل بنفسه وليس بواسطة غيره مكانا أو حيزا أو نقطة في الوجود الحقيقي خارج، لما نقول الخارج يعني خارج العقول خارج الأذهان، هناك أشياء توجد فقط المعاني المجردة، لما أقول إيمان أو وطنية أو طول أو عرض أو نحو هذه الأشياء لا توجد في الواقع حاجة اسمها طول، وإنما الطول في حسن الطويل أو زيد الطويل، ولكن لا يوجد شيء اسمه طول كذا لوحده، العمود الطويل أو نحو ذلك، لكن تحل في الوجود عن طريق حلولها في الجوهر. الجوهر هو بنفسه مثل جسمي وجسمك وكل هذه أشياء موجودة وجودا حقيقيا، يعني خارجيا موجودة في الأذهان وفي الأعيان. وتكلمنا بعد ذلك عن أقسام هذه المقولات العشر، وانتهينا في الكلام على المقولات إلى أن المتكلمين تنبهوا لهم نظرية أخرى مقابلة لنظرية الفلسفة، ولا يقولون بوجود المقولات في الخارج، إنما هي صفات التسعة ما عدا الجوهر، الجوهر موضع اتفاق، ولكن التسعة الأعراض الباقية لا يسلم المتكلمون بوجود شيء منها إلا شيء واحد وهو الأينية، المكان والمتمكن. فالإنسان أنا وأنت وهذا الكائن المكبر للصوت وهذا الكوب الذي يحوي الماء، هذه أشياء موجودة، ومن يكابر فيها يكابر عقله، والأشياء اللي هي ثابتة بتوافق الجماهير إذا تشكك فيها بعض الناس لا عبرة بتشككاته، كل ما يقابل الأوليات الضرورية فهو نعرض عنه ولا نهتم به. فالنظرية نظرية المتكلمين المقابلة لفكر المقولات اسمها الكون أو الأكوان، وهي نفسها الآين، لأن الكون يعني إيه؟ يعني لما الأشياء المعدومة تخرج من يد الخالق. احنا مع المتكلمين الآن المؤمنين بالأديان، فإنها تحتل مكانا في الوجود بطبيعتها، يعني هي بذاتها تشغل مكانا في الوجود، ولكن الصفات التي تقوم بها تخلق في لتحل أو تحتاج، بس بيسموه حيز، ما لا يسمونه مكانا، وهو حلول الصفات في الموصوف، النعت في المنعوت، بل ما يقوم الوصف بالموصوف والنعت بالمنعوت، فده احتلال المكان بالواسطة، يعني الطول في زيد الطويل أو القصر في علي القصير أو نحو ذلك، إنما يحتل حيزا في جسم هذا الكائن إن كان طويلا أو قصيرا. فالصفات تتخذ مكانا أو قل أحيازا عن طريق الموصوفات أو عن طريق الجوهر الذي تقوم به هذه الصفات. ولم يسلم المتكلمون بوصف موجود حقيقة في الخارج، لأن ده هو الشيء المشاهد والملموس والذي لا يمكن إنكاره. إنك أنت جيت هنا الأزهر الصبح وتركت بيتكم هناك في الجيزة أو في مصر الجديدة، لم تحمله على رأسك، فده شيء مؤكد أن بيتكم موجود، وخروجك منه لا يعني هلاكه أو فناءه، فده موجود. ولكن ده أيضا من قبيل إيه الناحية الأخرى، النسب. هنيجي نقول يعني فيه لما نقول مكان يبقى فيه متمكن ومكان، زي ما نقول متزمن وزمان، يعني حاجة فاتت عليها أيام وسنين، متزمن له زمن يعني له عمر، ولكن الزمن أين هو؟ تقبض عليه؟ مفيش. ده مفهوم حقيقي، لكن مفهوم صحيح يعني، ولكنه ذهني لا وجود له في الخارج. إنما المكان ليس له وجود في الخارج، من يقول هذا؟ هو موجود كالمتمكن نفسه، يعني أنت وبيتكم. واضح الكلام؟ فقد سلموا من بين هذه الكليات أو المقبولات التسعة بالأين، أو إن شئت المكان أو إن شئت الكون. ليه؟ لأن الكون يعني الظهور من عدم الوجود بخلق الوليد المختار سبحانه وتعالى، فإذا خرج من يده عز وجل فإنه بطبيعته ما دام جوهرا يحتل مكانا في الوجود، فإن كان صفة يحتل مكانا في الجوهر الموصوف ويتخذ مكانا عن طريق الجوهر. واضح الكلام ده؟ فظن وقد كررناه عشرات المرات. المهم انك تعرف ان فكرة الاكوان ده مقابلة لفكرة المقولات، ولكنها لا تشمل منها الا اربع هنقول عليه. اكوان يعني اربع حاجات: الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. طب ايه الدليل على انحصار؟ وده هي الطريقة الازهرية. اذا ورد تقسيم فلا بد من الكلام عن دليل الانحصار. انت عملتهم اربعة، ممكن يكونوا ستة، يمكن يكونوا ثلاثة الى اخر. ما الدليل على انحصار هذه الاقسام الكونية، اقسام الكون في اربع حاجات؟ بيقول لك الحاجات، تنبهوا معايا عشان هي امور بسيطة يمكن فهمها، لكن مع الانتباه الذي لا ينتبه إلا ومن لا يفهم يسأل. يقولون إن الحاجات الأشياء إذا خرجت من يد الخالق بس مولودة، هي طالعة من العدم المحض، لأن ربنا مش محتاج، لا يحتاج، آسف، لطريقة النفي المصرية دي، مش كذا. الأشياء إذا خرجت من يد الخالق عز وجل فإنها تحتل مكانا في الوجود أو تحتل مكانا في الجواهر، وتلك هي الأمور الأربعة التي ذكرناها: حركة وسكون واجتماع وافتراق. لماذا؟ لأنه إذا خرجت هذه الأشياء من يد الخالق، يعني لسه مولودة للساعة لتوها مولودة من العدم المحض، طلعة بقدرته سبحانه ودخلت في الوجود الخارجي. طيب، في الحالة دي ترى سينضم هذا الجوهر الذي خرج من العدم إلى الوجود إلى جوهر آخر مثله، أو يبقى وحيدا؟ جايز وجايز. وثانيا، هذا الجوهر الذي خرج تنبهه من العدم إلى الوجود، هل سيبقى لحظتين في المكان الذي احتله، أم يبقى لحظة واحدة وينتقل عنه إلى مكان آخر؟ السؤال مشروع، جائز وجائز. فإذا هو خرج من العدم إلى الوجود لينضم إلى جوهر مثل سبق خلقه، يبقى ده اللي بيسموه اجتماع، أصبح في اثنين، وهنعرف الاجتماع بعد كده، وله شروط. ولكن إذا لم ينضم إلى إلى إلى شيء آخر وكان هو الجوهر الوحيد اللي موجود على رقعة الوجود، يبقى ده انفراد، أو زي هم ما بيقولوا افتراق، يعني هو فريد وحيد لوحده كده. فعند خلق الكائن للمرة الأولى وللحظة الأولى وقبل أن تمر لحظة ثانية، فهو إما منضم إلى مثيل له فذلك اجتماع، وإما أن يبقى وحيدا فذلك افتراق. واضح؟ لا يمكن أنك تطلع حاجة ثالثة. كذلك إذا نظرنا من زاوية أخرى وقلنا إنه إذا خرج من يد القدرة واحتل مكانا من الوجود، من سطح الأحياز والأماكن، ولحظة من الزمان فقط، لم تمر لحظة أخرى، أم ستمر عليه لحظتان في مكانه هذا، أم سيغادره إلى مكان آخر؟ إذا غادر بعد لحظة واحدة لينتقل لمكان آخر، تلك هي تسمونها الحركة. فالحركة مضمون حاجتين: خروج من المكان الأول ودخول في المكان الثاني. معنا يا سادة؟ وأما إذا مضت عليه لحظتان في مكانه الأول نفسه ولم ينتقل إلى غيره، فذلك الذي يسمونه سكونا، وكلمات السكون والحركة موجودة في القرآن. فهذا هو المقصود. معنا يا سادة؟ في نظرية المتكلمين، وليس هناك في الخارج عندهم، خارج الأذهان يعني والعقول في الواقع، إلا هذه الأربعة. ليه؟ للسبب اللي قلته: إن خرج من يد الخالق ليجد زميلا له مماثلا ينضم إليه فذاك اجتماع، أما إذا كان هو الوحيد المتمتع بالوجود فسيبقى فريدا وحيدا مسكينا، كما يقول الملكية: كبيت حسان في ديوان سحنوني. هو بيت من الشعر واحد في الموسوعة كلها، ما فيش غيرها، في رثاء سيدنا عثمان حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، ضحوا بأشمط عنوان السجود به، ضحوا بأشمط، يصف سيدنا عثمان عجوز كبير في السن، وقيل إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره ليلتها بأنه مقبل عليه. ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. فهذا هو البيت الوحيد. ولذلك يضرب فوق أنت ملكي المالكية شكلك صعيدي تبقى مالكي. فالصعايدة كلهم أو يعني بحر من المالكي إلا بلد الشيخ محمد عبد الفضيل القوصي مدينة قوص فهي حنفية بس. انتشر في الصعيد العالي السلمي. وهناك في الجيزة وقليل من بني سويف شافعي، لكن الباقون مالك. الشاهد انهم يضربون المثل بالانفراد والوحدانية، حاجة موجودة لوحدها كده. إذن المخلوق إما مجامع لنظيره وإما منفرد عنه، وإما أن يكون خرج من القدرة لتمويه في نفس هذه اللحظة، أو يكون قد مضى عليه لحظة أو لحظات في نفس المكان. في احتمال الثاني هذا دليل انحصار، يعني أن التقسيم ده مضبوط منحصر مش منتشر، لأن لو جه واحد وطلع لك خمسة ما همش كما قلت أربعة تبوظ العملية. واضح كلمة تبوظ يعني تفسد. ماشي، بس لما تقرأ بعد هذه المقدمة تفهم كذا. الأكوان أربعة والكون هو واحد من هذه، هو يقابل الأينية، أنك أين ومتى وكم. فالكمية والكيفية هناك، هنا احنا عندنا هنا من الكيفيات مسألة الحلول في المكان، وسواء على وجه الانفراد أو الانضمام على وجه اللبس يعني المكس البقاء في نفس المكان، أو على وجه الانتقال إلى غيره وهو الحركة. صفحة 166 بيقول يعني ببال هو الشيخ كان عايزني أبتدي منه دون تلك المقدمة، وأعتقد أنها كانت مطلوبة. إما كانش أنا المسؤول عن تضييع الوقت، متأسف. اللي بعد كده فكرة طلعت في دماغ واحد معتزلي وشغلتهم كلهم، وانبنت عليها مذاهب وآراء واختلافات، والحكاية ما كانتش تستاهل. الحكاية هي ايه؟ انت بتقول لي ان الجوهر لما يخرج لتوه من العدم الى الوجود فهو اما واما واما واما. طيب وما قولك في اللحظة الأولى لوجوده؟ الكائن لتوه كما نقول لسه لتوه خرج من يد الخالق وبرز من العدم إلى الوجود في هذه اللمحة واللحظة الأولى، تسميه ساكن ولا متحرك؟ انت بتقول يا اما مجتمع يا اما مفترق، يا اما ساكن يا اما متحرك. الاجابه البسيطه ساكن، لانه متحرك يعني يترك مكانه هذا الذي قضى فيه لحظه واحده لينتقل الى غيره، وهذا لم يوجد قبله في هذا المكان ولا في أي مكان آخر، ده خارج لتوه من هذه القدرة. فمن يقول أنه متحرك؟ قال لك الله ساكن. طيب ما هو اللحظة الثانية لما يقعد في نفس المكان ما يغيروش، لا يغير مكانه هذا الذي برز إليه من العدم المعط، لأن ربنا لم يحتاج مادة كالطين يصنعها ويشكلها كما كان سيدنا عيسى مثلا فأنفخ فيه فيكون، لكن فيه مادة خلقها الله. لكن ربنا لا يحتاج إلى مادة ولا يحتاج إلى آلة ولا يحتاج إلى زمان ولا إلى مكان، وإنما يخلق ما يشاء في مئات الآيات الموجودة في القرآن. فهذا المخلوق الأول في لحظة وجوده الأولى أجب، لكن أم متحرك؟ إشكال خلقوه كده من الهوى، ولكن بدأوا يرتبوا عليه بحوش، لأن المفروض أنت بتحاول تفهم العالم، فلما تشوف جواد غامضة يبقى كلامك ناقص ونظريتك ضعيفة. فهم اتفقوا على أن الكائن ده في لحظته الأولى ليس بمتحرك، ده هو المتحرك والذي غير مكانه وانتقل من مكان إلى غيره، وهذا ولد لهذه اللحظة. طيب قالك طب إذا قلت إنه هو ساكن، ما الفرق بين لحظته الأولى ولحظته الثانية في هذا المكان نفسه؟ لا فرق، هما سواء. طيب وانت بتسمي الثانية سكون، يبقى لازم ده يكون سكون مثله، شغلانة. وطلع لهم واحد ثاني وقال له طيب إذا قلنا إنه هو متحرك، أو ليه ما نقولش إنه متحرك؟ لأنه هو حالته لا تختلف عن حالة الجوهر الذي ترك مكانه الأول ودخل في مكان جديد، فهي اللحظات الأولى للوجودات أو للكون في الأحياس. هذا كان في حيز وهذا كان في حيز، ولكن أحدهم مخلوق لتوه والآخر منقول عن مكان آخر. أنت بتسمي الثاني ده متحرك، فلما لا تسميه هو وهو شيء شبيه به؟ الشيئان إذا تماثلا أخذ حكما واحدا، فلما لا يكون متحرك؟ قال والله يعني كلام معقول، يبقى متحرك. فتلخبط، هو متحرك ولا ساكن؟ المشكلة اللي انت معنا في الموضوع، كائن خرج إلى الوجود لتوه في اللحظة الأولى، أول ما بدي قال لك هو لم يتحرك، إذا هو ساكن. ثم هو زي الذي دخل في الوجود الثاني، لم يبقى في المكان الأول إلا لحظة واحدة ثم دخل في مكان آخر، فوجد في الحيز الثاني لأول لحظة، ما الفرق بينهما؟ لا فرق. فلما لا تقول إذن إنه متحرك؟ ما دمت تسمي الثاني متحركة، أنتم متصورين؟ والله يبقى هو متحرك أو هو متحرك وساكن، لأنه إن جهت أشبه السواكن ومن جهة الأشبه المتحرك، يبقى هو متحرك وساكن. يبقى ده اعتراض أيضا على الانحصار، هو مش متحرك وساكن بس، وثالث وهو متحرك وساكن، أو لا هو بمتحرك ولا هو بساكن. فمنهم من قال هذا ومنهم من قال هذا واتلخبط. ولذلك تجد ان اصحاب البحث دهوا من المعتزله افترقوا فرقتين، واهل السنه مالوا الى انه ساكن لانه هو لم يتحرك ولم يغادر مكانه، فمن اين نصفه بالحركه؟ هنيجي نشرح موقف اهل السنه في الاخر، لكن المهم ان في فرقتين. انتم ماشيين معايا؟ هقرا الكلام بعد كده، والذي لا يفهم شيء يسال شيخ. المعتزله وهم الذين اثاروا البحث منهم واحد اسمه أبو الهزيل صاحب فرقة اسمها الهزيلية، اعتقدوا بأنه والله هو متحرك وساك، والتقسيم اللي قلناه قبل كده مش مظبوط، إن الشيء يا إما يكون متحرك يا إما يكون ساك، بل يجوز أن يكون متحركا وساكنا معا زي ده. واضح يا سادة؟ وجاء آخرون من نفس المعتزلة، وانت سمعت عليهم قبل كده، اسمهم البهشمية أتباع أبي هاشم ابن عبد الجبار ابن أبي علي، ابن أبي علي الجبائي اللي هو شيخ شيوخ المعتزلة وشيخ الإمام أبو الحسن الأشعري نفسه عندما كان معتزليا، وقبل أن ينادي بموقف أهل السنة قال والله الموضوع ده يعني ملتبس فعلا، وإنما نقول إن الشيخ الشيء يكون متحرك وساكن في وقت ما عنده غير مقبول، لأنه السكون ده الحركة ضد السكون والسكون ضد الحركة كما هو في الظاهر كده، وبالتالي فلا يمكن أن يكون جامعا بين الوصفين، إنما لا هو بمتحرك ولا هو بساكن. فتبنى البهشمية أو أتباع أبي هاشم الجبائي مخالفا في هذا أباه في هذا المذهب وفي مواقف كثيرة، وقال من الكون لهذا الحادث في أول لحظات حدوثه سكون وليس هو بحركة، هو لم يقضي لحظتين في مكان واحد، هو خارج لتوه من العدم، فكيف نقول أنه متحرك وساكن؟ هو ساكن فقط، لا تعريف السكون. بس المسألة لم تمضي بسهولة، قالوا له طيب إذا كان هذا سكونا، طيب ما المتحرك ذا إيه؟ هو جسم انتقل عن مكانه السابق ودخل للحظة الأولى في الحيز الثاني، فإذا الحركة هي عبارة عن دخول الجسم في حيز ثان بعد انتقاله من الحيز الأول، واعتبرتم هذا حركة، فلما لا يكون حركة وليس سكونا؟ شغلانة، ولكنه تشبث بأنه سكون وليس بحركة، ولما وجه بأن هذا يعني أن الحركة مجموع سكونات، لأن هي أي الحركة؟ هي الوجود في اللحظة الأولى في المكان الثاني، يعني يجب أن احنا نحدد المسائل في ذهننا، السكون هو الوجود باللحظة الثانية في المكان الأول نفسه، واضح؟ أما الحركة فهي الوجود في مكان جديد في محل أو حي ثاني بعد منتقلا عن مكانه الأول، فالحركة إذن هي عبارة عن الوجودات الأول في الأحياز، وده موجود لأول لحظة وهو يماثلها، فلما لا يكون سكونا وليس حركة؟ ولكن سكون سكون ويتكون منه الحركة، يبقى الحركة مجموع سكونات، قال ما عنديش مانع، الحركة هي مجموع سكونات. فهمتم المعركة دي أشبه بزوعة في فنجان، يعني مسألة مختلقة، لكن لا تستطيع أن تهمل فجوات عقلية في نظرياتك، لازم ترد عليها وتصحح أقوالك أو أقوال أهل السنة، وهذا ما سندخل فيه، لأن أهل السنة قالوا حركة فين ومجموعة، وهل تكون مجموعة حركات إلى آخر هذا الكلام، وهذا ما سندخل فيه. إن رأي أهل السنة بعد معرفة الهزيلية والبهشمية من المعتزلة، الأولون قالوا إنه حركة، والآخرون قالوا بأن سكون. أهل السنة الذين قالوا بأن سكون، لكن قالوا لا يلزم أن تكون الحركة مجموعة سكونات، كما سلم بذلك، وده اسمه إلزام والتزام، لما قالوا له لا فرق إذن، لأن الحركة هي الأكوان الأول في الأحياز الثواني، مش كده؟ تبقى ننتقل، هي دي الحركة، ولا فرق بين حالته في الحي في اللحظة الأولى من وجوده في الحيز الثاني، وبين هذا الذي خرج من وجه الخالق لتويه لأول مرة، هما سواء. وبالتالي فإذا كنت تعتبر الأولاني حركة، يجب أن تقول بأن الثاني حركة، ما عنديش مانع، اللي هو أبو هاشم. وبالتالي فلزمه والتزم أن الحركة، إن الحركة مجموع سكونات، لا بأس، ما عنديش مانع. ولكن ظهر المحققون من أهل السنة وفي مقدمتهم سيف الدين الآمين، بس قبل ما نقول موقفه في الدين الآمين، نقول إن الشيخ نفسه مؤلف الكتاب الشيخ الإيجي بيقول والله كلامهم ده، إن يا إما تقول سكون يا إما تقول، واختلافات هؤلاء المعتزلة والتزام من التزم وهو أبو هاشم بأن الحركة هي مجموع سكونات. رد عليه بعض أهل السنة ردا ضعيفا، هذا اللي عايز يقوله صاحب الكتاب، إن من يرد أقوال المعتزلة بمثل هذا الكلام فرده لا يسلم وليس صحيحا. يقول انت معايا يا شيخ بقى، مش دي النقطه اللي انت كنت عايزنا نبتدي من عندها؟ بس بعد المعركه او الزوعه اللي انا قلت عليها دي في فنجان، بس زوعه خطيره، بدليل ان كبار المفكرين ارتبكوا، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، لكن لا يريد الشيخ ان نحسم المعركه حسما ضعيفا، يعني كالذي يعالج مريضا ويخيط الجرح على يسموه في مصر على الغلط، على الـ على الـ على الداء الموجود، ما عملناش حاجه. واضح؟ انما اذا اردت ان تحسن يبقى بدليل قاطع يزيل الداء، ماشي يا سادة. فبيقول إن الذين قالوا قلنا، النون دي المين للإيجي صاحب الكتاب المؤلف، بيقول قلنا في درء هذا الإبطال، يعني في رد بعض أهل السنة على هؤلاء المعتزلة بالقول بأن الحركة أنها ضد السكون، فكيف تكون الحركة مركبة من سكونات؟ حكاية الحركة ضد السكون دي مش مصبوطة. كيف؟ الحركة ضد السكون أحيانا وليست ضد السكون دائما. الحركة ضد السكون بالنسبة للساكن في مكانه الأول للحظة ثانية لا يجتمع، وهو ضدان، يعني لا يجتمعان في الوجود وإن جاز ارتفاعهم كثير، أو يقولن إيه الضدين وإيه النقيضين. فالضدين حاجتين اللتان لا يجتمعان في الوجود وإن جاز ارتفاعهم، مثل الأخضر والأحمر، وممكن يكون أسود ولا إشكال. فالشاهد إنه ده اللي بيقول من أهل السنة في مواجهة هؤلاء المعتزلة المختلفين ما بين حركة وسكون، والذين التزموا بأن الحركة مجموع سكونات، فيرد عليهم بأن هذا تناقض لأن السكون هو ضد الحركة، فكيف يكون جزءا منها؟ واضح؟ ويقول الشيخ إنه هو ليس السكون ضد الحركة مطلقا، يعني دائما، مطلقا هنا معناه دائما في كل الأحوال، إنما هو ضد الحركة إن كانت مسبوقة بسكون في كون آخر وانتقلت عنه، فعندئذ نعم هما متقابلان أو ضد. ولكن اللي احنا فيه ده لم ينتقل ولا حاجة، ده لسه خارج من وجود القدرة وليس له وجود آخر سابق انتقل عنه إلى غيره، فكيف يكون ضد الحركة؟ والله الثاني إنما يقابل الحركة ويضادها ذلك الكائن الذي غادر مكانه الأول وانتقل إلى مكان ثاني، فهو متحرك، ولكن وهذا غير سكون، ولكن اللي احنا فيه ده لم ينتقل ولا شيء، فكيف تقول انه هو؟ لا يدخل في كلامك هذا، وليس ضدا للحركة، ده لسه مولود للحظاته، ما ندري ما اذا كان ساكنا او متحرك. واضح الكلام؟ فبيقول الرد ده ضعيف لأنه مبني على التقابل التام بين الحركة والسكون، وليس الأمر كذلك، بل التقابل بين الحركة والسكون في أحوال خاصة وفي أحوال أخرى لا تقابل ولا ضدية ولا شيء. واضح؟ ده كلام الإيجي، وهو في هذا يعني يدافع عن أهل السنة ولكن يضعف، وده من إنصاف المتكلمين إنهم حتى إذا كان الشيء يساعدهم وفي صالحهم، ولكن إن كان ضعيفا من ناحية العقلية ينبهون عليه. أعيد الكلام بكاني، لأن في ناس كثير من أهل بلدنا يقولون المتكلمين ذو الناس ضعاف العقول وليس فيهم من يفكر ولا يعقل إلا المعتزلة. طب المعتزلة كان يؤمن بتطبيق الشريعة، هل تسلمون أيها العلمانيون بتطبيق الشريعة كما يقول أبو هاشم وأبوه الجبائي؟ هو كلام مقصود منه الإساءة إلى معسكر المؤمنين كافة، ولكن نحن نشوفه الراجل يضعف فكرة هي في صالح قومه أو في صالح أهل مذهبه، ولكن بيقول ما دي فكرة ما تصلح للرد. إيه اللي يصلح؟ ننتقلنا بقى إلى راجل مدقق ومحقق، واللي هو عارفه بيقول عليه واللي مش عارفه بيسكت، وهو سيف الدين الآملي. سيف الدين الآملي قال الكلام ده، وهو إنه المخلوق بهذه اللحظة الموجود لأول لحظات وجوده ودخوله في الوجود أو خروجه من العدم أو إن شئت خروجه من يد الخالق عز وجل، أنتوا بنيتوا الكلام على إنه هو مماثل تماما للذي وجد قبل ذلك وبقي في مكانه للحظتين وإذا سكوا وقارنتموه به، أو أنه دخل في الحيز للحظة الأولى والمتحرك هو ذلك الذي يدخل في الحيز للحظة أولى، فقلتم بحركاته التماثل ده ليس حجة كافية، لأن المتماثلين يتماثلان في شيء ما أو في كثير من الأشياء ولا بد أن يختلف في شيء آخر. وقلنا مرارا إن التوأمين المتماثلين في كل شيء، لون الشعر والطول وكل شيء، حتى أحيانا في المشاعر النفسية، فإنه إذا أصيب واحد منهم يصاب الآخر بجرح في يده ولو كان في مدينة أخرى، ده واقع فعلا. ولكن هذا موجود في مكان بقع من الكون وهذا موجود في مكان آخر، إذن هم اثنين. فالتماثل لا يعني الوحدة. واضح فكرة الأهمية؟ التماثل حتى لو كان فهو لو كان في أكثر الصفات لا يعني الوحدة، لكن الكلام ما بيمرش بسهولة. المعتزلة قالوا لا، التماثل في الصفة التي هي أخص الوصف يؤدي إلى الوحدة. ولذلك حارب المعتزلة أولئك الذين يقولون بالقدم لغير الله، قالوا القدم أخص يا شيخ شغلوكم دام أخص وصف الله عز وجل، فلو ماثله شيء في القدم لكان مثله إلها آخر. ولذلك قصروا وصف القدم على الله سبحانه وتعالى، لما ربنا سبحانه وتعالى قالوا كالعرجون القديم، المقصود بالقدم من الطول المكس وليس القديم من الأول لوجوده، بل هو معدوم ووجد لكن بقي طويلا. فاللغة العربية بتحتمل أنها تصف الطول المكس بالقدم، أنتم معنا؟ لكن القدم الذي هو عدم أولية الوجود أو عدم أسبقية العدم، من جاز هذا التعبير وهو غلط، لأن العدم لا شيء ألا شيء، فالتعبير لازم يكون دقيق. فالشاهد أنه هو بيقول لهم التماثل بيعني الوحدة، وقولكم إن هذا أخص الوصف لا نسلم لكم ذلك. ليس الظهور واحتلال مكان هو أخص الوصف، ودعواكم هذه غير ثابتة، وبالتالي فهذا الكائن ساكن لأنه لم يغادر مكانه، وتعريف الحركة والسكون والانفراد والاجتماع سليم كما هو، ولكن وجه بمشكلة أخرى. انتوا زهقتوا، امشوا مشي مخك معايا وستجد ان الطاقة العقلية تسمح بذلك. الأميدي وان كان بارعا في رد فكرة التماثل وانه اشتراك الكائنين في عديد من الصفات لا يعني عدم اختلافهما في اشياء اخرى، وجه بشيء اخر هقول لكم اهو. بيقول فين يا شيخ، فين يا شيخ كلام الأمين ده نمس معلم عليه. قال الأمين كذا، عرفنا فكرة الاشتراك لا يعني التماثل، وأن القول من أخص الوصف لا نسلم ذلك، بل هو أحد الأوصاف وليس أخص الوصف ولا شيء. ويمكن أن يوصف القدم أو يطلق القدم على الخالق وعلى المخلوق، فليس هو أخص الوصف كما زعمته، ماشي الكلام. لكنه توقف في مسألة وهي كلامه مظبوط لحد عدم التماثل وإنه ليس أخص الوصف، ولكن بعد كده يلزم، يعني يلزم أهل السنة أن يكون الكون الثاني حركة لأنه مماثل للكون الأول، والكون الأول حركة باتفاق، باتفاق يعني بين أهل السنة وبين المعتزلة. الكون الأول هو ده تعريف الحركة عنه، السكون الكون الثاني في المكان الأول يعني في المكان نفسه، وأما الحركة فهي الكون الثاني في المكان الأول. واضح يا سادة؟ الوجود في الأحياء الأول حركة، لكن الوجود للحظة ثانية في نفس المكان هو سكون. واضح؟ ده بقى مسلم بين الطرفين. فهو وقف عند هذه النقطة لما قيل له إنه يلزمهم أن يكون الكون الثاني حركة لأنه مثل الكون الأول وهو حركة باتفاق، وكذا الثاني. قال الآمدي والله هذا إشكال مشكل، أنا ما عنديش حل، توقف، ولعل أحدا غيري يحله. وكثيرا ما تجد في كتاب أبكار الأفكار: هذا ما عندي ولعل عند غيري غيره. وهذا من إنصافه، إن الشيء اللي بيقدر يبت فيه بيقول، والتالي يتوقف، ما بيعملش زي الرازي يأخذ المذهب ده ويأخذ المذهب ده ويغير رأيه بين لحظة وأخرى، لا، وإنما بيقول هذا ما عندي ولعل، وأنا في النقطة دي ما عنديش جواب، فكر لنفسك معنا. فجاء من المتكلمين من رد على هذا الموضوع ونقل ذلك الشارح، فقال اللي هو إيه تنبأ به الأميدي، فلعل لعل غيري، ولعل لدى غيري، ولعل عند غيري جوابه. وأشار المصنف إلى الجواب اللي توقعه الأميدي ولم يبلغه، لم يصل إليه. وأشار المصنف اللي هو الإيجي إلى الجواب على هذه المسألة. يعني كنتم أنتم بتقولوا أن ده حركة مدرسة مثله تماما، ما يكون حركة مثله، لما تقولون هو سقوط؟ الجواب بقوله: إلا أن يعتبر، تنبه لأن النقطة دي دقيقة شوية، إلا أن يعتبر أن أي يلزمهم أن يكون الكون الثاني حركة، إلا أن يعتبر في الحركة أن تكون مسبوقة بالحصول في ذلك الحيز، يعني في حيز آخر. الأسبقية دي يعني هل اللبس والبقاء والاستمرار في مكان واحد هو المعتبر، وإذا خرج عنه من مكان إلى غيره هو معتبر أن الحركة في الحقيقة هي دخوله في المكان الثاني ومغادرته للمكان الأول ما في الثاني. ولكن قالوا أن الحركة من معناها أسبقية الوجود في مكان سابق وينتقل عنه ويدخل، سواء اعتبرت الحركة هي المغادرة أو هي الوصول إلى المكان الثاني، إنما لابد من وجود أسبقية. ومعنى ذلك اللبس، إن في لحظتين، وإحنا ما تنساش إحنا بنتكلم في حاجة اللي هو أصل الإشكال كله الذي خرج من يد القدرة لهذه اللحظة الأولى وحل في الوجود، اللي هو خلق الكلام ده كله، خلق الإشكال ده كله ومحاولات الرد والتوقف ثم استكمال الرد. فقالوا في هذا، أشار المصنف إلى الجواب بقوله: إذا اعتبرتم في تعريف الحركة نفسها أنه يلزم أن يكون الكون الثاني يعني انتقال ومغادرة للأولاني وانتقال إلى المكان الثاني، الكون الثاني حركة، إلا أن يعتبر في الحركة أن تكون مسبوقة بالحصول في ذلك الحيز، إلا أن تكون مسبوقة بالحصول في حيز آخر. فإذا اعتبرتم الأسبقية دي يبقى إذن هذا موجود للحظة الأولى فلا يدخل معنا. فإذا اعتبرتم في معنى الحركة أن تكون مسبوقة، يا صحيح إن الحركة هي الحلول في المحل الثاني، ولكن مضمون هذا إيه؟ إنه كان موجودا في المكان الأول فغادره وانتقل منه إلى الكون الثاني أو الحلول في المحل الثاني، واضح؟ طيب إذا اعتبر هذا في تعريف الحركة يبقى ما فيش إشكال، لأنه ده لم يتحرك وإنما برز من العدم إلى الوجود في لحظة أولى، فليس هناك حركة وإنما هو ساكن سكون حقيقي، لأنه لا أحد يدعي الحركة حيث لم يغادر، سواء عندهم أسبقية أو لا أسبقية، لكن صحيح يبقى الرد قوي إذا اعتبرت الأسبقية أن الحركة مضمونها حكيه أن يغادر محله الأول وأن يدخل في محله الثاني، فالاثنين مع بعض معتبرين في مفهوم الحركة. فالحركة تقتضي لبسا يعني مدة يعني لحظتين على الأقل، واضح؟ وهذا لم يقضي في عمره إلا اللحظة الأولى التي ولد فيها من العدم، واضح يا سادة؟ فالرد قوي بيقوله إلا إن اعتبرنا في معنى الحركة أن تكون مسبوقة بالحصول في ذلك الحيز، يعني الإشارة هنا للحيز الأولاني إلى ذلك الحيز، إلا أن تكون مسبوقة بالحصول في حيز آخر، فإجاز يكفي. ويكون الكون الأول حركة عن المكان السابق مع كونه سكونا في هذا المكان، يعني هو ساكن من حيث مكانه الجديد مكانه الجديد، ولكنه إذا نظر إلى أنه غادر مكانه الأول فيكون حركة، ليس مش اللي معانا ده اللي عنده لحظتين في الوجود، واللي معانا عمره لحظة واحدة خارج لتويه من العدم من يد القدرة. تنبهوا. يقول مع كونه سكون في هذا المكان، والحاصل خلاصة ألا نعتبر في السكون المسبوقية بكون الآخر. إذا لم تعتبر حكاية الأسبقية دي أو المسبوقية فكلامك صحيح، إنه الخارج من يد القدرة للحظة الأولى فحل في الوجود ولم يمض عليه لحظتان ساكن، أية حركة هناك؟ لا توجد أي حركة. فلا نعتبر في السكون المسبوقية بكون الله، إنما المعتبر في الحركة المسبوقية لازم يكون فيها مغادرة وفيها دخول، هي دي اسمها حركة، ولا بد فيها من لحظتين، لا يمكن اجتماع الحركة والسكون في لحظة واحدة بأن هذا تناقض، واضح يا سادة؟ فلا نعتبر في السكون المسبوقية بكون آخر حتى يكون الكون الأول في الكون في أول زمان الحدوث سكونا، ونلتزم حينئذ أن تكون الحركة مركبة من السكنات. إذن يعني زي ما قال أبو هاشم، إذا كنت تعتبر أن الحركة مجموع سكنات، لأن أصل الحركة إيه؟ زي ما قلنا حاجتين، مغادرة وصوت. طيب ما هو فيه ناس يقولوا وفي بين المغادرة والوصول حاجة، في ناس يلغوا ويقولوا الطفرة، يبقى إذا المسألة يعني إن أنت تقول الحركة هي مجموعة سكونات إلما. وقد قال الأمدي ليس السكون ضد للحركة دائما، هو ضد لها أحيانا وليس في كل حال، واضح؟ فما المال إذا ألزمونا في ذلك بأن الحركة ستكون مجموع سكونات زي بعض فهو إيه؟ مقبول نلتزم. الصور المتحركة نعم؟ الصور المتحركة مجموعة من صور ساكنة، هو أصل دي في الحقيقة. إذا حبيتم نوسع الموضوع أكثر، الجوهر الفرد نفسه هو أصل النظرية مش الكون، الكون أصل بعد الأصل الأول، وهو إن الخلق يعني إيجاد الجوهر وصفة تابعة، والجوهر ده اللي هو يوجد بلحظة واحدة، تنبه، فينطبق على كل شيء. المكان مجموع نقط متجاورة، الزمان مجموع لحظات متتابعة، في المانع يعني أن يكون الحركة مجموعة سكونات؟ ما هي مجموعة جواهر فردة من الزمان وجواهر فردة من المكان. فالأصل في نظرية المتكلمين هو الجوهر الفرد، ويدعمه أو ينبثق منه فكرة الأكوان الأربعة. إذا قيل أكوان يعني الأكوان الحركة والسكون والاجتماع والاشتراك، وده هو المقابل لنظرية المقولات الأرسطية معنا يا سادة. بهذا كمل الرد الآمدي اللي هو توقف عنه وقال لعل أحدا يوفق للجواب، والشيخ أتى بالجواب وقال لكننا نعتبر في الحركة عدم المسبوقية بالكون في ذلك الحيز، ولا نكتفي بما مر من كونها مسبوقة بالكون في حيز آخر، حتى لا يلزمنا أن يكون الكون الثاني حركة، وإنما حملنا عبارة الكتاب على اعتبار الأمرين معا، نعتبر ده ونعتبر ده، لأن زي ما قلت لكم الحركة فيها فعلا حالتين، حالة المغادرة في المكان الأول وحالة الوصول أو الدخول في المكان الثاني. فإذا كنت تعتبرها باعتبارين ماشي، لأن هي مزدوجة الدلالة. يقول ولا نكتفي بما مر من كونها مسبوقة بالكون بحيز آخر حتى لا يلزمنا أن يكون الكون الثاني حركة، وإنما حملنا عبارة الكتاب على اعتبار الأمرين معا اللي فات ده، حتى لا يلزم الأمرين معا في الحركة، إذ لو حملت على اعتبار الأول فقط كما هو ظاهرها لازم أن يكون الكون في أول زمان الحدوث حركة، لأن الحركة هي الأكوان الأول في الأحياز الثواني ماشي، والمخ مش مطاوع. الأكوان الأول في الأحياز الثواني، وده اللي مخلوق بتوه كائن في حيز أول فهو مماثل. إذا فلو قالوا إذ لو حملت يعني الحركة على اعتبار الأول فقط كما هو ظاهرها لازم أن يكون الكون في أول زمان الحدوث حركة ولا قائل به. هم متفقين الاثنين على أنه ساكن، لكن أثار المشكلات العقلية المترتبة على القول بذلك ولا قائل. ثم اتفقوا الاثنين على أنه ساكن، ثم أورد على جوابه إشكالا. الحكاية ملاش نهاية، الحكاية ليس لها نهاية. أورد على كل فدا إشكالا آخر بقوله وحينئذ، أي حين نعتبر اعتبر أو نعتبر في الحركة ما ذكر اللي هو الأمرين معا أو إنشئت الخروج والدخول لحظة هذه الحركة ما ذكر، إن دفع ذلك الإشكال لكن لا تكون الحركة إذن مجموع شكلات، لأن هي هو بعد ما وصل للمكان الثاني قضى لحظة ثانية، وهذا ليس كذلك، هذا خارج من يد القدرة وحل في المكان لأول لحظة. من يقول بحال هو ساكن في الحياة، ولكن كما رأيتم هو يقول وحين اعتبر في الحركة ما ذكر، فإذا ليس اندفع الإشكال اللي هو أن الحركة مجموع سكنات، لأن التشابه بين الوجود للكائن في لحظة ثانية في نفس المكان، وهذا الذي خلق لتوه ودخل في المكان للحظة أولى فقد اعتبره الكل ساكنا، يبقى ليست الحركة مجموعة سكونات، بس يكون شيء والحركة شيء، ولكن بزيادة الاعتبارات اللي قلنا عليها، تعتبر لحظة خروجه ولحظة وصوله إلى المكان الجديد. ثم أورد على جواب إشكال بقوله وحين اعتبر في الحركة ما ذكر اللي هو ملاحظة المسبوقية وعدم المسبوقية، ما ذكر إن دفع ذلك الإشكال لكن لا تكون الحركة مجموعة سكنات، لأن الكون الثاني سكون وليس جزءا للحركة طبقا لما قاله الأميدي إذا كنت فكرين، وهو مردود بأنهم يدعون أن جميع أجزاء يدعون أن جميع أجزاء الحركة سكنات نظرية طبيعية عندهم من المعتزلة، لأن كل سكون يجب أن يكون جزءا للحركة وهو الظاهر، فإن الكون في أول الحدوث معذرة، لأن الكون في أول الحدوث سكون عندهم وعندنا وليس جزءا لحركة أصلا. والنزاع في أن الكون في أول زمان الحدوث اللي هو الإشكال ده اللي احنا دخلنا فيه، أن الكون في أول زمان الحدوث يعني خروجه من هذه القدرة سكون أو ليس بسكون، كل ده خلاف لفظي يقول في النهاية إلى عدم وجود نتيجة واقعية، وإنما هي تفسيرات من قبل هؤلاء المفكرين لمعنى حركة ومعنى سكون ومعنى انفراد ومعنى اجتماع. نظرية طبيعية وهو يدققها ويحققها، ولكن هي نظرية يعني ما لهاش واقع خارجي، وإنما هي فكرة في تفسير الواقع. واضح الكلام؟ في تفسير الطبيعة المقولات أيضا نظرية في تفسير الطبيعة، وكل ذا قد تغير بالعلم الحديث بناء على البحوث المعملية الواقعية، ولكن بل تلومهم لأنهم يحاولون بحسب معلومات زمانهم أن يشرحوا الظواهر الطبيعية بشكل مريح للعقل، فالذي يلومهم يلوم نفسه، وهو أن تقدم أنت النظرية الطبيعية بعد تقدم العلم الحديث المطابقة للحقائق الإيمانية والنصوص القرآنية. هم عملوا عليهم، واضح يا سادة، ما تتبيئوش منهم، فإن كان ويكون وهذا كذا وإذا اعتبرنا السكونات أو الحركة إلى آخره، إحنا المقصرين. ولكن في الحقيقة عقولنا قاصرة وألسنتنا طويبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنزاع لفظ يعني لا يترتب عليه خلاف واقعي في الأحكام، فإنه إن فسر السكون بالحصمود في المكان مطلقا مسبوقا وغير مسبوق، في المكان مطلقا كان ذلك الكون سكونا ولزم تركب الحركة من السكنة في الحالة دي إذا تبنيت ذلك، لأنها مركبة من الأكوان الأول في الأحياز، الأكوان الأول في الأحياز الثواني في الحقيقة، بس بسكت لأنك الاعتبار اعتبر لحظة الخروج ولحظة الدخول الاعتبارين مع بعض، لأن الحركة فعلا معناها مزدوج، ذلك سكونا ولزم تركب الحركة من السكنات لأنها مركبة من الأكوان الأول، وده يدخل فيها في الأحياز كما عرفت. وإن فسر بالكون المسبوق بكون آخر في ذلك الحيز يعني نفسه لم يكن ذلك الكون سكونا، يعني ما فيش أسبقية هنا ولا حركة بل واسطة بينهما، يعني يبقى فيه ثلاث حاجات، منزلة بين المنزلتين شيء لا هو مش متحرك وساكن، لا هو بمتحرك ولا هو ساكن، والساكن والمتحرك والذي متركه كما عرفت. وإن فسر بالكون المسبوق بكون آخر في ذلك الحيز أي في ذلك الحيز الأولاني نفسه لم يكن ذلك الكون سكونا ولا حركة بل واسطة بينهم، يعني ليس بحركة ولا بسكون، وهذا واسطة بينهم. ولم يلزم أيضا تركب الحركة من السكنات، فإن الكون الأول في المكان الثاني أعني الدخول فيه، خذ بالكه كلام في الحركة، أعني الدخول فيه هو عين الخروج من المكان الأول، لأنهما في لحظة واحدة. ولا شك أن الخروج من الأول حركة فكذا الدخول فيه في الثاني فيه اللي فيها كذا، لأن الخروج من حاجة والدخول في حيز ثان، دخول هو بيقول في الدخول فيه وفي ذلك نظر. ماشي يا سادة. وأما الأول، الأول اللي هو إيه، هنا كنا اعتبارين افتكرهم، وهو إنه الخارج هذه اللحظة الأولى هيلاقي زميله ينضم إليه، ولا وهي يقضي لحظة تانية أو في اللحظة الأولى اللي مارس فيها، مش دي الحكاية الأولانية خالص. فإحنا افترضنا إن في حاجتين، فهو بيقول لك إن تصور، وإنما قلنا أن ينشف الأولاني، يعني إن كان الخارج هذا سيصادف زميلا له، فهل مجرد وجود واحد ثاني نسميه انضمام أو اجتماع؟ قال لك بشرط ألا يتخلل بينهما ثالث، وألا يتخلل بينهما فراغ، لأن الفراغ ده مش فراغ، هواء أو أي شيء يملأه لا خلاف في الطبيعة كما يقولون. فإذا لابد من أن يتلازقا بحيث لا يكون بينهما لا كائن حقيقي ولا فراغ، بحيث يقال اجتماع. فهذا هو الاجتماع اللي هو التضام التام. ايه دو كلمة بالانجليزي بس مش عارف، التضام الكامل ولا كونكرس يعني لازم فيه. فلو كان بحيث يمكن أن يتخلل بينه وبين ذلك الآخر جوهر ثالث، لا يوجد اجتماع، بل هناك ثلاث أجسام مفترقة يعني بينهما فاصل، واضح؟ لجواز أن يكون بينهم، وإلا فهو الاجتماع. وإذا قلنا وإنما قلنا إمكان التخلل يعني مش وقوع التخلل، لأن الله أعلم أن الهواء ده، الهواء كائن عند الفلاسفة، والعناصر الأربعة إن كنتم نسيتم هي الماء والنار والهواء والتراب، عناصر أربعة. فالهواء عنصر من العناصر الكونية، من هو عند المتكلمين مدى معين مقياس للفراغ، لكن عندهم هم كائن، وبالتالي فلا يجب أن يكون بين الجسمين المجتمعين جسم ثالث ولا فراغ يحل فيه هواء، والهواء عنصر من العناصر الأربعة. لجواز أن يكون بينهما خلاء، أي المكان الخال من المتحيز عند المتكلمين، لأن عند الفلاسفة الهواء عنصر فلا خلاء مطلقا، فإنهم يجوزونه، يجوزون الخلاء المتكلمين. ولذلك قال يمكن، يعني سواء حل ثالث أو كان هناك فراغ يسمح بحلول جسم ثالث فالاجتماع، فإنهم يجوزون. فالاجتماع واحد كما يتصور إلا على وجه واحد، وهو أن لا يمكن تخلل ثالث بينهما، سواء تخلل فعلا أو ترك فراغا. والافتراق مختلف على وجوه، لأنه هم عندهم يمكن أن يحل الخلاء، الخلاء يعني مش ملاء، يعني خالي من العناصر، لا يصح عند مين؟ المتكلمين. وإلا عند الفلاسفة لا خلاء في الطبيعة، لأن الهوى ده نفسه أحد العناصر الأربعة الأساسية في بناء الكون. ماشي. فهنا بيقوله والافتراق اللي هو تباعد الأجسام بعضها عن بعض متنوع مختلف على وجوه، لأنه يقول لك فمنه قرب ومنه بعد حسب مسافة الخلاء. خلاء يعني عند المتكلمين منه قرب ومنه بعد متفاوت على مراتب البعد، بعد قريب وبعد طويل، ومنه مجاورة جعلوها من أقسام الافتراق، جعلها من أقسام الافتراق المجاورة، يعني هما متجاورين لكن مش متلازقين. واضح يا سادة؟ وسيصرح بأن المجاورة عين الاجتماع، يعني دليل الاثنينية، مش أنهم قسم واحد، عين الاجتماع. واعلم أن الاجتماع قائم بكل جزء أي جوهر بالنسبة إلى الآخر، لأنه أمر واحد قائم بهما، يعني مش التلاصق هو في الحبيبات الموجودة في الجنب ذا وفي الجنب ذا، بل كل الكائن بكل مكوناته وجواهر الفرد مجامع للجسم الثاني بكل أجزائه، لأنه أمر واحد قائم بهما معا، فإنه غير جائز عندهم المتكلمين لما مر من أن العرض الواحد لا يقوم بشيئين. لا أنه أمر واحد، أيوة، لا أنه بالنسبة للآخر، لا أنه أمر واحد أي جسم واحد. نحن بإذا اجتماع، واجتماع يعني اثنينية أو أكثر، ليس أربعة، ولكن ليس أمر واحد. لا، وهذا الوصف قائم بكل أجزاء الجسم الأول والثاني، كل جواهره مجاورة للثاني، وكل جواهر الثاني مجامعة. والاجتماع يعني الاثنينية، لأن المقابل للاجتماع هو إيه؟ الانفراد، هنا حركة وسكون، واجتماع وافتراق. قائم بهما معا فإنه غير جائز. واعلم أن الاجتماع قائم بكل جزء أي جوهر بالنسبة للآخر، الآخر لا أنه أمر واحد قائم بهما معا فإنه غير جائز عندهم، لما مر من أن العرض الواحد لا يمكن أن يقوم بشيئين مختلفين إلا على أن يقوم بكل واحد منهما على سبيل التماثل، يعني هذا مثل هذا ولكنه ليس واحد، وهو ظاهر، ولأن ولا أن يقوم بهما معا ما ينفعش، وإلا لم يكن واحدا حقيقة. وهو إذا قام بشيئين تصف عن واحد، صفة واحدة قامت بشيئين تبقى واحد، يبقى بالضرورة اثنين. إنما يعني إذن لا يمكن لوصف واحد أن يقوم بشيئين مختلفين، والشيئين المتجاورين هما متصفان بالمجاورة بكل مضمونهما مع الشيء الآخر، ونفس المجاورة تعني التعدد. باقا بده يعني اعتبرت اثنين، وضع احدهما له لا يمكن نفسي واحد ووضع الاخر، ولان الاجتماع وضع احد الجوهرين بالنسبه الى الاخر، فانهم اي المتكلمين لا يثبتون الوضع. انت عارف حكايه الوضع اللي قلنا عليها، وهي عباره عن وصف ينبني على نسبة أعضاء الكائن الجسم بعضها إلى بعض، وإلى زي ما بيقولوا الباكجراوند أو الشيء اللي هو مستند إليه أو قائم عليه، يعني الراقد على الأرض كان واقف تماما. الفرق بينهما إن هذا عمودي على الأرض والثاني أفقي عليها، وإلا فهو جسم ممتد. اللي فرق بقى بينهم إيه؟ الوضع، وهذا ما نسميه الوضع راقدا، إنه هو منباطح. خلينا نورده قائما، هو هو يعني نحن قلنا نسبة أعضاء الجسم بعض الأعضاء مع نسبتها إلى المكان أو إلى الخلفية التي يستند إليها الكائن. إمام يعني معناه ما يبقاش إمام إلا إذا كان في قبلة واتجاه، بدون هذا لا يمكن. فالوضع نفسه مبني على الجسم نفسه وعلى علاقته بما حوله من مكان. ولأن الاجتماع وضع أحد الجوهرين بالنسبة للآخر، إنهم المتكلمون لا يثبتون الوضع، يعني لا يقولون بوجوده خارج الأسباب، هم بيسلمون به كمعنى موجود في العقل، ولكن لا يسلمون بأن الوضع زي ما قلت لك الراقد هو الواقع، ولا فرق وجوديا بينهما إلا إذا كان بأحد في رجل على رجل ولا بتاع، لكن ما دام جسم ممتد يبقى هو الواقع. والفرق فقط إن ده كما قلنا منبسط على الأرض، وهذا عمودي عليه رأسي عليه، فلا فرق. ولذلك لا وجود لما يسمى الوضع خارجا، وإن كان موجودا ذهنا، ويستطيع العقل أن يفرق بينهما كما قلنا. نسبة أعضاء الكائن، أجزاء الكائن بعضها إلى بعض، مع نسبة ضرورة الاثنين مع بعض، مع نسبته إلى المكان الذي هو فيه. يقول فاحفظ هذا، خذ بالك يعني دي مسألة يخطئ فيها الكثيرون إذ ينسون المتكلمون لا وضع عندهم، والجسم واحد والفروق خارجية، وهي أنه منبطع الأرض أو واقف على قدمي، والحقيقة الخارجية واحدة، كل منهما له اجتماع بالآخر قائم به، فهناك اجتماعان متحدان بالماهية ومختلفان بالهوية. الماهية واحدة، ولكن التحقق الخارجي على الطبيعة أو على الأرض، الهوية دي اسمها الهوية، لأن الهوية هي عبارة عن مجموع الماهية والوجود. وانت عرفت ان الوضع عندهم لا وجود له خارجيا، وانما هو موجود ذهنا فقط. احفظ هذا الذي ذكرناه، فانه مما يذهب يعني يغيب على كثير من علماء الصناعه. شوف شيوخ البحث الكلامي والصناعه الكلاميه، فمنهم من يتوهم ان اجتماعا واحدا قائم بمحلين، ناسيا أن العرض لا يقوم بمكانين وبشيئين مختلفين. فمنهم من يتوهم أن اجتماعا واحدا قائم بمحلين، ومنهم من يتوهم أن الاجتماع من مقولة الوضع، والاجتماع ليس من مقولة الوضع، إنما هو عند المتكلمين أحد الأكوان الأربعة: الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، وإلا فالمقولات كلها لا وجود لها عندهم إلا مقولات الصفاتية الوصفية مش الجوهر، إلا الأي المكان زي ما قلنا البيت، لا مشاحة في وجوده وجودا خارجيا، أما الباقي فهي معان عقلية فقط. ثم قال المقصود الثالث الكون، أي الحصول في الحيز، وجوده ضروري. نحن قلنا الكون إن كان بمعنى الأي فضروري، وصلى الله على سيدنا محمد.